بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، هذا الدرس 11 في علم العقيدة، وتوصلنا إلى الحديث عن القضاء والقدر. تكلمنا الدرس السابق عن القرآن وكلام الله تعالى، وذكرنا أن كلام الله تعالى صفة ذاتية أم فعلية؟ اثنين، ذاتية ازاي وفعلية ازاي؟ تفضل. ذاتية لا تنفك عن الذات، شو مروحة دي شو؟ إذا شاء تكلم ولا. ولذلك يقول لك إن صفة الكلام قديمة ولا حادثة، صفة قديمة أم صفة حادثة؟ ها؟ إزاي؟ قديمة الإيه؟ ما شاء الله، قديمة النوع حادثة الآحاد كما يقولون، يعني أن أصل الصفة صفة إيه؟ قديمة، لكن الله تبارك وتعالى يتكلم وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. فتكلمنا عن رؤية الله تبارك وتعالى، وذكرنا يعني سريعا كده أقوال المذاهب المشهورة في مسألة الرؤية. ما هي المذاهب المشهورة في مسألة الرؤية؟ ما هي الشهورة؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ ولا يرى في الآخرة؟ الصوفية يرى في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. في الدنيا والآخرة. أصل قطعا هو لو قال أنه سيرى في الدنيا يقول الآخرة باب أولى. ماشي، طب الفريق الثاني؟ فضل. المعتزلة نفت الرؤية. ثلاثة، ماشي سم. الأشاعرة أثبتوا الرؤية لكنهم أولوها بالبصير. المذهب الرابع، ماشي. أهل السنة أنه لا يرى في الدنيا بالبصر ويرى يوم القيامة. طيب، بنقول من قال أن الله تعالى لا يرى؟ ما هي أدلته؟ لا يرى. ماشي، لا يرى مطلقا. قول المعتزلة، نعم. الأدلة، عايزين دليل مثلا، تفضل. خليك معنا يا شباب. لن تران، يبقى هذا دليل من ضمن أدلة الايه المعتزلة، يعني قالوا أن الله تبارك وتعالى لا يرى. ليه؟ قال أن الله قال لن تراني. طب ايه وجه الاستدلال؟ تفضل. ماشي، قال بأن النفي النفي للتأبيد، هم قالوا أن لن تفيد النفي للتأبيد. ماشي، جزاك الله خير. طيب ايه يعني برضو؟ لا، نفس الدليل دي، ما هو لسه الدليل كده مش ظهر. تفضل. ماشي، لا مش الكيفيات، هو عايز يقول، يعني عايز اقول لك ان الايه دي خطاب لمين؟ سيدنا موسى. طب احنا بنتكلم عن مين؟ عن المؤمنين جميعا. هو يقول لك كده الاستدلال مش في محله، احنا بنتكلم على رؤية المؤمنين، لكن الآية واردة في سيدنا موسى. هو يستدل بها ازاي؟ عايزين سرعة بقى كده، يعني الناس درسوا الأصول. بس يا يبقى احسنت، وقد من باب اولى. اي نعم، هنا الخطاب لموسى ان الله قال له لن تراني، وطالما ان موسى الكريم لن يرى الله فباقي المؤمنين من باب ايه؟ من باب اولى. اللي هم أقل من الأنبياء. الأمر الثاني قال إن لن تفيد النفي للتأديب، لو قلت لك لن آتيك والمعنى لن آتيك أبدا. فقلنا أن الرد أولا أن لن في اللغة لا تفيد النفي للتأديب، لن تفيد النفي فقط بدليل. ها ماشي طب ولن يتمنوه ابدا، يبقى ربنا بين انهم لن يتمنوا الموت ابدا. طب هم ممكن يتمنوا الموت ولا لا؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يبقى تمنوا الموت. يبقى معنى ان كلمه التأبيد ليس المعنى انها للتأبيد اي الابد في الدنيا والاخره، لا، ذلك لن تفيد النفي فقط، تفيد النفي فقط لا تفيد النفي للتأبيد. يبقى دي اصل المساله اللي هم بنوا عليها. الامر الثاني ودي المهم، ان هل نفي الرؤيا عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لان الله تعالى يستحيل ان يرى؟ بقول نفي الرؤيا عن موسى لانه يستحيل ان يرى، بقول هذا كلام غير صحيح، ولكن المعنى اللي ظهر والأدلة على ان الانسان لا يستطيع ان يتحمل الرؤية الان، يبقى عدم الرؤية الآن ليس لاستحالتها ولكن لعدم تحمل الإنسان لرؤيتها. بدليل الجبل أفضل أم سيدنا موسى؟ قطعا هي دي فتردد سيدنا موسى، ومع ذلك تجلى ربنا للجبل ولا لا؟ ولكن ربنا عز وجل بيّن له أن الجبل لن يتحمل، فمن باب أولى أنت لن تتحمل. يبقى بين الله تعالى هنا أن عدم الرؤية الآن هي لعدم تحملها. الأمر الثالث والمهم أن الأنبياء يعلمون الواجب والمستحيل في حق الله ولا لا؟ قطعا، ويتكلم الأنبياء لا يعلمون، يبقى ما حدش بقى هيعلم خالص. طيب لما سأل موسى الرؤية هذا دليل على أنه يعلم أن الرؤية ممكنة وليست مستحيلة، لكن بين الله تعالى أنك لن ترى، ولذلك شوف العبارة قال لن إيه؟ لن تراني ولا لا أرى؟ لن تراني مش لا أرى، ولو قال لا أرى أي أن الله لا يرى مطلقا لشيء عنده سبحانه وتعالى، لكن هنا الأمر في موسى لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل. إيه السبب؟ انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ذلك علق الأمر على شيء إيه؟ ممكن ولا مستحيل؟ إنه أن يثبت الجبل لكنه ما تحمل. طيب ولذلك نقول أن هذه الأشياء حول الآية تدل على أن مذهبهم مذهب خاطئ، وليس المعنى في لن تراني أي أنه لن يرى أبدا وأنه لن يراه في الدنيا والآخرة، هذا كله كلام إيه؟ خطأ. وهم يقولون أن العلة ليست في الإنسان، ولكن الله تعالى إذا كان سيرى سيكون حادث وسيكون مخلوق والأشياء دي. نقول لا، ده العلة في المخلوق ليست يعني السبب في ذات الله تبارك وتعالى. كذلك من ضمن الأدلة، طبعا قبل الأدلة في مسألة مهمة خالص إن شاء الله يأتي تفصيلها في أصول الفهم. يقول لك إن لن، عشان تعلم أن لن لا تفيد النفي للتأبيد، هما لا تفيد النفي ولا النفي للتأبيد؟ لا، عند الجميع تفيد النفي، هما قالوا ان لن هي اللي تفيد النفي للتأبيد. زي الإمام السهيلي رحمه الله يقول لك في بعض الأشياء دي يعني النكات دي، يقول لك ان لن تفيد النفي ولا تفيد النفي، هو بيتكلم على مسألة يقول لنا كلام إن شاء الله في أصول الفهم، يقول لك أن الحروف والحركات تؤثر في المعاني، الحروف والحركات تؤثر في المعاني. يعني مثلا مثال يقول لك صب وسكب، ايه الفرق بينهم؟ ها مثلا صب الماء وسكب الماء، ايه الفرق؟ هو جريان الماء، بس يقول لك ان المعاني زي ما قلنا تتأثر بالحروف بالحركات، واحيانا يقول لك بالمخارج، يعني وصف الحرف وشكله وطبعه وحركاته يديك معاني. زاج يقول لك صب والسكب هو جريان الماء، لكن يقول لك ان حرف الصاد وحرف السين في المخرج ايهما اقوى؟ الصاد، مش كده بتوع القراءات؟ يقول لك الصب ايه اقوى، لذلك يقول لك الصب هو جريان الماء بقوة، اما السكب هو جريان الماء بلين. يقول لك دي اعرفنا منين؟ يقول لك من مخارج الحروف، من قوة الحرف وضعفه. لذلك دي فن عظيم جدا، يبين لك ان الكلمات مش ماشية كده ولا معانيها. كذلك هنا يقول لك لا ولن، الاثنين يفيدوا النفي، لكن علماء اللغة يقول لك ان لا في النفي اطول من لن، اطول من لن. يعني لو قلت لن اتيك ولا اتيك، لا اتيك دي ابعد، يعني لو اقصد لن اتيك يعني النهاردة، يبقى لا اتيك بعد بكرة. يقول لك منين؟ يقول لك الاصل لن تنتهي بحرف ساكن بسكون، فهذا يدل على الانقطاع قريبا. اما لا تنتهي بحرف ايه؟ مد. ولذلك معناهم في اللغة كده، ان لا تفيد النفي ولن تفيد النفي، لكن لا امدها اطول شوية. فمقول اذا كان الامد الاطول اللي هو لا ما تفيدش النفي للتأبيد، فكيف تفيده لن؟ خلاص؟ يبقى احنا بنقول انت يعني بنحاور من جميع الجهات عشان تثبت انه كلامه خطأ، مش من ناحية شرعية بس، بل من ناحية شرعية، من ناحية لغوية، من ناحية فهمية، من ناحية الفهم ايضا، ولا يفهم ما يقول، ولكن هو معتقد، ثبت المعتقد وعمال يدور له على ادلة من اي مكان وخلاص. لذلك نقول ان هذا دليل على اثبات الرؤية في الدنيا وعدم اثباتها في الدنيا بالعين، والرؤية في الآخرة بالعين. طيب أيضا من ضمن أدلتهم يقولون قال تعالى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. يقول لك أنت يا عم تقول إن لا أطول، أهيجت لا، يقول لك لا تدركه الأبصار، يبقى إذن إيه؟ برضو لا يرى. بنقول إن برضو هي المشكلة في الفهم. نقول هناك إحنا بنقول أن الله سيرى ولا سيدرك؟ سيرى، لأن الإدراك معناه الإحاطة. نحن نقول أيضا الله تعالى لا يدرك لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكنه يرى. في فرق بين الرؤية والإدراك، الرؤية اللي هي الرؤية بالعين، والإدراك اللي هو الإيه؟ الإحاطة. يبقى إذن الله يرى أم يدرك؟ يرى، لكنه لا يدرك، بدليل قال تعالى ها ماشي فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إن إيه لمدركون قال كلا. يبقى تراءى الجمعان، حدثت الرؤية ولا الإدراك؟ الرؤية. يقول فلما تراءى قال أصحاب موسى إن لمدركون قال إيه كلا إن لمدركون، يعني قال لهم نحن لن ندرك، لكن رؤي ولا لا؟ يبقى حدثت الرؤية لكنه نفى الإدراك، يعني لن يحاط بنا. خلاص؟ يبقى لذلك هم استخدموا نفي الإدراك وقالوا هذا دليل أن الله لا يرى. شوف التلبيس، نقول لا، هذا دليل أن الله لا يدرك، لا تدركه الأبصار، كلام صحيح، لكنه يرى سبحانه وتعالى في الآخر. طيب بعد ذلك ننتقل إلى قوله فصل في القضاء والقدر. فصل في القضاء والقدر. يقول ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلائق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته. هنا بيتكلم على مسألة القدر. وهنا عندنا في القدر في ثلاث فرق أصلية وينبثق منها فرق أخرى. عندي الجبرية والقدرية وأهل السنة. الجبرية والقدرية وأهل السنة. الجبرية يقول لك أن الإنسان مجبور، أن الإنسان مجبور. القدرية بيقولوا لا، هو طبعا الجبرية يقولوا مجبور يعني إيه؟ يعني أنه لا اختيار له، هو بيطيع غصب عنه ويعصي غصب عنه، خلاص كل شيء مفروض عليه ولا اختيار له. القدرية طبعا دائما وخاصة أهل البدع، الفرق أو الشطح لما تكون بعيدا عن أهل السنة تلاقي دائما يظهر لها تيار مخالف، فيجوا القدرية قالوا لا، إزاي الإنسان مجبور، ده هو اللي بيفعل بنفسه. فقالوا لا، ده الإنسان هو الذي يفعل بنفسه ولا تدخل لإرادة الله في ذلك، لحدث عنده مشكلة. لما يجي تصور مذهب الجبرية مثلا تلاقيه أن الله يجعله يفعل ما يريد رغم أنفه. طب ليه نفكر في المذهب على تفكيره من المبتدع يقول لك الله طب الإنسان كده هيعصي وربنا اللي هيخليه يعصي، طب ايه ذنبه؟ طب نحل المشكلة دي ازاي؟ يقول لك لا، يبقى الإنسان اللي بيعمل كل حاجة بدون تدخل للإرادة والمشيئة. ليه؟ يقول لك أصل هيجي في المعصية مثلا هيعصي، يقول لك ربنا يريد المعصية ولا لا يريد؟ هو هيقول لك لا، لا يريد، ربنا ما بيحبش المعصية. يبقى هو بيعمل معصية بنفسه، ما فيش تدخل للقدر فيه، لذلك سمي ايه؟ سمي قدرية. يبقى قالوا ان الله لم يخلق افعال العباد، هو خلقها او فعلها بنفسه، ودي مذهب ايه؟ مناقض. يبقى لكم قالوا ان كل شيء بقدر الله ومشيئته رغم ان في العبد، دول قالوا ان كل شيء بإرادة العبد ولا تدخل لمشيئة الله في ذلك. اما اهل السنة كالعادة جمعوا بين الايه؟ بين الامرين، ان العبد يكون مختارا ولكنه لا يفعل شيء الا بإرادة الله وتقديره. ليه؟ لانه لا يكون شيء في كون الله تعالى الا ما قدره، والا كيف يكون الها؟ دي عندي اصلين مهمين جدا يحلوا لك المسألة دي، واصلين الكل يعتبر يعني يتفق عليهم رغم انفه حتى وإن كان قلب لساني غير ذلك. نقول أولا، الله تعالى عدل ولا ممكن أن يظلم؟ عدل. يبقى أنت عندك أصل ولا يظلم ربك أحدا. ولو أقرنا مذهب الجبرية لكان في ذلك ظلم، أن الله عز وجل أجبر العبادة رغم أنوفهم على المعصية. يقول لا، لأن الله تعالى لا يظلم أحدا. الأمر الثاني أن الله تعالى إله، ومعنى أن يكون إلها ألا يحدث في ملكه إلا ما يشاء، لا يحدث في ملكه إلا ما يشاء سبحانه وتعالى، وإلا يكون إلها ناقصا وحاشا. لكن الإشكال فين؟ تلاقي بعض الناس يقول لك طيب واحد هيعصي، مين اللي خلاه يعصي؟ ها؟ مسألة الإرادة. يعني ايه مسألة الإرادة؟ يعني ما سبب المعصية؟ احسنت. يبقى العبد اختار، يبقى انا عندي في جزئية من نظرة من ناحية العبد ونظرة من ناحية الله تعالى، لكن اللي بيحدث هو اللبس والتلبيس. احنا بنقول اولا، هل العبد مجبر ام انه مختار؟ نقول هو الذي يختار، يختار الطاعة ويختار المعصية، لكن هذا الاختيار حدث في ملك الله، ولكي يكون الألوهية تامة لابد أن تحدث بعلمه ومشيئته وتقديره. لذلك أصل المعصية وسببها هو ما عند العبد من المعاصي والذنوب ومرض القلوب، والسبب عنده، لذلك قدر الله عليه المعصية سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، تلاقي المعتزلة يقول لك طيب لو قضى علي بالمعصية كده يبقى ظلمني ولا لا؟ نقول له لا. أقول لك مناظرة خفيفة جرت بين أبو إسحاق السرييني والقاضي عبد الجبار المعتزلي. القاضي عبد الجبار لما جاء ليجلس في مجلسه قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، هما بيقولوا أن أفعال العباد من عند العبد وربنا ما بيقدرش حاجة، ليه وإلا كيف يقدر المعصية؟ دي مذهبه. واخد بالك برضو من الفن، في مسائل أصلية بتبقى عند العبد. شوفوا هو قاعد عايز يسبح الله ما قالش سبحان الله، ولكن قال ايه سبحان من تنزه عن الفحشاء، وحتى ما جه يسبح بيقرر مذهبه وهو قاعد كده عادي، اللي يفهمها يفهمها واللي مش يفهمها خلاص. فكان أبو إسحاق الإسرائيلي قاعد فعلم قصده فقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، يبقى كل شيء يقع في ملك الله بتقديره ومشيئته. فقال القاضي أيشاء ربنا أن يعصى؟ بيسألوا ربنا يشاء أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق أفيعصى ربنا قهرا؟ وكيف يكون إلها وهو يعصى قهرا دون أن يقدر؟ فسألوا القاضي عبد الجبار سؤال نحن بنسأله، أفرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، يعني بالهلاك والمعاصي، أحسن إلي أم أساء؟ يبقى أرأيت إن منعني الهدى، قضى أنه لا أهتدي، وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال أبو إسحاق إن منعك ما هو لك فقد أساء، أما إن منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. ويقول له إذن حتى الهداية والضلال هذا أمر لك ولا هو بيد الله له؟ بيد الله له سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك مع عدل الله فإنه يعطي الهداية لمن يستحق، ولو أعطاها لمن يريد سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لكنه يعطي الهداية من يستحق ويمنعها من لا يستحق سبحانه وتعالى، وذلك قضاء اسمه الحكيم سبحانه وتعالى. لذلك نقول أن يعني اختصار مسألة القدر بين ثلاث فرق، الجبرية في طرف والقدرية في طرف، وأهل السنة وسط بين الفريقين. لذلك الله تبارك وتعالى يعني يرد في القرآن على الفريقين، تلاقي أحيانا يثبت الله تبارك وتعالى أن الأعمال أعمالك، قال تعالى مثلا في الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إيه إياها. الدليل ده يرد على الجبرية ولا على القدرية ولا على أهل السنة؟ الجبرية. اللي على الجبرية أنهم قالوا أن العبد ليس له تدخل في أفعاله، خلاص. طيب في قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الجبرية والقدرية يرد على القدرية ليه؟ الناس مشيئة للعبد ولا تدخل لمشيئة الله، ربنا قال لا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب ولذلك تلاقي زي ما ربنا تبارك وتعالى بيقول يبين أن الإنسان يعني لا يكتب الله عليه المعصية والضلال إلا إذا كان يستحق ذلك. لذلك ربنا قال عمن يتمنى أن يعود إلى الدنيا بعد أن رأى كل شيء عيانا بيانا قال ولو ردوا لإيه لعادوا لما نهوا عنه، مع انه شاف وراح السماء وقد يرى الله ويرى الجنة والنار، ومع ذلك لما يرجع برضه هيرجع تاني. فدل ذلك على المسألة ليست مسألة قدرة ولا مسألة معرفة الله، ولكن المسألة مسألة مرض في القلوب. ولذلك تلاقي العلماء يقول لك مسألة الجبرية مثلا يقول لك ان الانسان مجبور، لسه واحد من كم يوم متصل بيا وقاعد يجادل في المسألة دي يعني باستماتة، سبحان الله الواحد ما كان يتصور ان لسه الناس المذاهب دي موجوده وان العبد مجبور، حتى هو بيقول لي في الاخر هو مجبور في الطاعه والمعصيه لكن مخير مثلا في مساله الزوجه، مثلا يجي يتزوج واحده دي هو مختار فيها، فاني بقول له سبحان الله تلاقي اهل بدع دايما يعني ما عندوش اصل، يقول لك الكلام يرجع عنه في لحظه ممكن يكون مش عارف انه رجع، فهو بيقول لي لا، هي مسألة الحياة الدنيوية هي دية اللي مخير فيها، وحمل الأدلة على التخيير في الحياة الدنيوية. أما في الطاعة والمعصية حملها إيه؟ على الجبر. فهو بيقول لي في الزواج مثلا، في الشغل مثلا، في العمل، في الرزق كده. فأنا بقول له طيب، الزوجة اللي هو الإنسان بيتزوجها مكتوب له ولا لا؟ فقال لي مكتوب. قلت له طيب يقدر يخرج عن هذا المكتوب؟ قال لي لا. قلت له يبقى مجبور ولا مخير؟ قال لي اهو ما هاني بقول لك مجبور. هو بقول اهو قال انت بتقول مجبور، هو يبقى هو مجبور ولا لا؟ يبقى راجع عن المذهب سريعا. هي نفس الفكرة اللي بقول عنها العلماء، يقول لك ان هم في مسألة الجبر بيمشيها في امور الدين بس، لكن بقول الانسان لو مجبور مجبور في كله، زي يقول له انت بتعمشيها في الدنيا. لو انسان سرق منه مال يبقى نقول له لا حق لك، انما سرقه بقدر الله، هو مجبور على ذلك. او انسان قتل انسان نقول له لا يجوز ان نقيم عليه الحد، فهو مجبور على ذلك. ولذلك اللي هم يفهموا المساله دي، يعني قرات للبعض منهم لما وجد امراته في الزنا عياذا بالله تعالى، فرقه الجبريه ديت، واقسم لا يطلقنها وان يفعل بها كذا وكذا، فقالت له اليس كل شيء مكتوب ويجبر الانسان عليه؟ يقول العلماء فقال لها لولاك لضللت، لولاك لضللت، يعني أرشدته للصواب ورجع بقى عن كلامه، فهم أن المسألة لا عذر لها، أنها لها عذر في أنها مجبورة على ذلك. بنقول أن الأشياء دي هو بيضغط فيها في أمور الدين، أنها طاعة ومعصية وجنة ونار، ويريد أن يجد لنفسه عذرا. لذلك نقول لو كنت مجبورا فكن مجبورا في الدنيا والآخرة، وهذا أمر لا يقول به عاقل ولا يقولون به هم أيضا. لذلك نقول أن المذهب مذهب متردي، وهو فساد القلوب وهو دائما الذي يؤدي إلى فساد المذاهب والاعتقادات عياذا بالله تعالى، لأن الاعتقاد منا وفضل، لأنه ينبني على الفهم، والفهم ينبني على العمل. فإنسان صاحب القلب السليم المؤمن لابد أن يهديه الله تعالى إلى طريق الخير، والعكس بالعكس. لذلك تجد أهل البدع كما يقول العلماء تجدهم أقل الناس عملا وتقوى وورعا وأكثر الناس تجرؤا، هو ذي اللي أدى به إلى أن يكتب الله تبارك وتعالى عليه مذهب أهل البدع خلاص. فلذلك نقول أن المذهب الصحيح هو مذهب طبعا أهل السنة. هنا في برضو مسألة أنا أعتبرها زيادة يعني، لكن نوضحها، ان هم حدث عندهم اشكال في مسألة الارادة والمشيئة، زي القاضي عبد النجار لما سأل ابو اسحاق افيشاء ربنا ان يعصى، اللي هي الارادة، يعني ربنا يريد انني اعصي ولا لا يريد. بنقول الارادة عندي نوعين، الارادة نوعان، ارادة بيسموها ارادة كونية قدرية، وارادة دينية شرعية. ارادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. الإرادة الدينية الشرعية هو الذي يريده الله في شرعه، يريده الله في شرعه بمعنى الذي يحبه ويرضاه، فكل شيء يريده في الشرع يحبه ربنا تعالى ويرضاه. يبقى هنا هنقول يريد ربنا أن يعصى ولا لا يريد؟ لا يريد. يبقى أفيشاء ربنا أن يعصى؟ يبقى احنا بنقول الإرادة لو هي الدينية الشرعية يبقى لا يريد أن يعصى. ليه؟ لأن الله لا يحب ولا يرضى. في عندي الإرادة الكونية القدرية، هي قد تأتي بمعنى المشيئة، الإرادة الكونية القدرية يعني أن الله يريد ذلك في كونه وقدره، يريد ذلك في كونه وقدره، يعني يريد حدوثه خلاص، يعني يتسبب عليه أن يقدر حدوثه في الكون في القدر، ليست في المشيئة خلاص. فنقول المعصية أراد الله أن تكون ولا لم يرد؟ أراد أن تكون، ولو لم يرد أن تكون ما كانت. يعني لو أن الله تعالى لا يريد من فلان في الكون ولم يقدر له أن يعصيه، يبقى سيعصيه؟ لن يعصيه. ماشي. احنا ديت مسألة اللي هي مسألة تحقيق اسماء الله وصفاته. يعني بيقول الانسان خلق يعصي، هو طبعه كده لشهوته وما الى ذلك، فلا بد ان تقع منه المعصية وحتى تتحقق اسماء الله تعالى في ان يغفر له وان يتوب عليه. خلاص، لكن احنا بنقول المعصية ديت الله يحبها لا يحبها. طب قدر وقوعها؟ قدر وقوعها، وإلا لو لم يقدر وقوعها لما وقعت سبحانه وتعالى. ما السبب في أنه قدر؟ دي مسألة أخرى، وإحنا لا نخوض يعني في مسألة القدر. إن الله عز وجل حكيم، وما قدر المعصية على العاصي إلا بسبب من عند نفسه. هي دي المسألة الغائبة، لأنه يقول لك كيف يقدر علي المعصية يكون بذلك قد ظلمني؟ نقول لا، الله تعالى حكيم، وما يقدر المعصية عليك إلا بسبب منك. لذلك قال تعالى مثلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، حتى في الشرع وكانت عقوبة لكن بظلم منهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عندي. فتقدير المصيبة كان بقدر الله ولا لا؟ بقدر الله. طب ما السبب؟ من عندي أنفسكم. لكن هم دمجوا المسألة في بعض، ظن أنه من حكمة الله وعدله أنه لابد أن يجعله طائعا. نقول هذا ليس حكمة ولا عدل، الحكمة والعدل أن يعطى كل إنسان ما يستحق، ويكون كل ذلك بقدر الله تعالى. خلاص. ولذلك لما مر رجل، هو رجل عادي يعني زي ما بيذكر في العقيدة الطحوية وفي غيرها، رجل سرقت دابته وجاء إلى مجلس بعض المعتزلة فقال لهم: ادعوا لي أن يرد الله علي دابتي. وكان فريق منهم يرى برأي القدرية، فقال في الدعاء: اللهم إنك لم ترد أن تسرق دابته فسرقت. يبقى دي جبرية ولا قدرية؟ ركز كده. اللهم إنك لم ترد أن تسرق وسرقت، ها، قدرية. يبقى دي بداية الدعاء. فقال له الرجل: كف عن الدعاء، مش عايزك تدعي. فبيسأله هو ليه؟ قال: أخشى أنه لم يرد أن تسرق فسرقت، أن يريد أن تعود ولا تعود. لما كده المسألة يبقى ماشية لا دخل الإرادة، يبقى احنا بندعي ليه؟ يبقى دي الإنسان العادي، ومع ذلك ما قبل هذا المذهب لما حدث الأمر، يعني اتضحت المسألة بالنسبة له، لأن الأمر في أمور الدنيا فوضح، حس إن في إشكال في هذا الفهم. نقول إذن الشيخ هنا بيقرر مذهب أهل السنة، فبيذكر في البداية أن كل شيء يفعله الإنسان بإرادة الله تعالى وبمشيئته وتقديره، ثم يستدل على ذلك فيقول: قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال: صدقت. وفي رواية: وأن تؤمن بالقدر. وهنا الرواية دي مهمة. ليه؟ لأن إعادة العامل لابد أن يكون لفائدة. إزاي؟ يعني أقول: جاء محمد وعلي وأحمد وجاء الشيخ محمد، يقول لك أنت لما عدت كلمة جاء تاني يبقى فيه، لا، الرجل ده له خصوصية معينة، وإلا شمعنا عدت عنده؟ فإما خصوصية في المعنى، أو يقول لك أحيانا لطول الخطاب عايز تذكر بها تاني عشان ما تنتسيش. أنا يقول لك: جاء محمد وعلي وأحمد، ألاقي واحد داخل يسمعني يقول: وفلان وفلان، مش فاهم إيه وفلان، أروح جاي مكررها تاني في الآخر. فهنا كلمة أن تؤمن بالقدر أعيدت للسببين. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر. أي يقول لك دي أعيدت لطول الخطاب لأن إيه؟ طال فأحتاج أن يعيد العامل. الأمر الثاني ليدلك على أهمية الإيمان بالقدر وأن ضلال كثير من الناس سيكون في القدر. تلاقي ناس ينتسبون إلى الأمة، مثلا عمرك شفت واحد ينسب مثلا للأمة في الظاهر حتى ويقول لا أؤمن باليوم الآخر أو أنا أكفر بالملائكة، لكن تجده يكفر بالقدر. لذلك دل المسألة هامة وأن ضلال كثير من الناس سيكون في هذه المسألة. زي تقول رواية وأن تؤمن بالقدر تعطي هذا المعنى الزائد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت. يقول ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل. طيب بعض منهم بيستدل بأن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام استدل بالقدر على المعصية فين؟ في محجته لموسى لما لقيه موسى فقال له أنت أبونا وأنت الذي أخرجتنا من الجنة، فقال أتلوموني على أمر قدره الله تعالى علي قبل أن يخلق ليه السماوات والأرض. فنقول إذن ويقول لك إذن آدم استدل أنه عصى الله استدل بالقدر، يعني كأنه يقول لموسى وأنا أعمل إذا ربنا مقدر علي هذا، هذا استدل صحيح ولا ليس صحيحا؟ غير صحيح. ليه؟ نعم ليس في المصائب ولا في الذنب عيب ولا مصيبة؟ يعني المصيبة، يعني في المصيبة لا أستدل بالقدر؟ يستدل بالقدر. يبقى العكس، يبقى يحتج بالقدر بالقدر في المصائب لا في طب أين العيب هنا؟ أحسن. طب أين المصيبة؟ ما هي ديت العيب؟ أيوة الخروج من الجنة. لذلك سيدنا موسى قال له إيه؟ أنت أبونا الذي أخرجتنا من الجنة. فهي دي اللي بيتكلم برضو عنها سيدنا موسى في المصيبة التي ترتبت على الذنب. لذلك استدل آدم عليه الصلاة والسلام بالقدر أن هذه المصيبة أمر مقدر عند الله تعالى. بعض الناس يقول لك أن يعني الاستدلال بالقدر لا يكون قبل الذنب لكن قد يصح بعد الذنب. لكن ليه؟ لأن مثلا إنسان عصى، أقول له كيف عصيت؟ يقول أن هذا أمر قدره الله عليه. طب ماذا يترتب على ذلك؟ يقول سأتوب إلى الله. يبقى هو لابد أن يؤمن أيضا أن المعصية مقدرة، لكن ما يلزمه هو لا يحتج بالقدر على المعصية، بمعنى أنه يجوز له أن يعصي بسبب القدر. لا، لذلك يقول لك لا يجوز الاستدلال بالقدر قبل المعصية، لأن لو استدل به قبل المعصية سيؤدي ذلك إلى الوقوع في المعصية. بعض الناس يقول هذا ويحتج بهذا. يعني المهم أن المذهب الأصلي عندنا والصحيح والذي يشهد له الكتاب والسنة أنه لا احتجاج بالقدر على المعاصي، فإن المعصية وإن وقعت بقدر الله لأنها في ملكه لكنها تقع باختيار العبد، والله تعالى لا يظلم أحدا. فلما قدر الله عليه المعصية هذا لحكمته سبحانه وتعالى، ولا يحرم أحد من المعصية إلا إذا كان يستحق ذلك، ويقدر الطاعة أيضا لمن يستحق الطاعة. وهذا أسأل الله بركاته. هذا دليل على أن الله تعالى حكيم سبحانه وتعالى. طيب أيضا يقول وقال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. لذلك ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو كان العبد مجبورا لعلق الأمر على الاستطاعة ولا لا؟ ركز معي، نقول لو كان العبد مجبورا لعلق الفعل على الاستطاعة ولا لا يحتاج إلى الاستطاعة؟ لا يحتاج، لأنه مجبور. فلما علقه على الاستطاعة دل على أن الأمر باختياره. جزاك الله عز وجل، قال إن كنت تستطيع فافعل، إن كنت لا تستطيع رفع عنه الحرج. يقول ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. لذلك قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. هذا بالنسبة لي يعني كلام موجز أيضا حول مسألة القضاء والقدر. يقول فصل في الإيمان. والإيمان نكمل سنتبقى معنا مسألة الإيمان، يعني لو خلصنا مسألة الإيمان إذن بإذن الله يكون انتهينا. يعني مسألة السمعيات نأخذها سريعا يعني في درسين أو شيء وانتهينا بإذن الله تعالى من الكتاب، فنكمل إن شاء الله عشان كفاية عليكم كده. يقول فصل في الإيمان. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال الله تعالى فزادهم إيمانا وليزدادوا إيمانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا. هنا بتكلم الشيخ على مسألة الإيمان، ويقرر المذهب مذهب أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ومسألة الإيمان حدث أيضا فيها خلاف بين أهل السنة وغيرهم من أهل البدع. فمن أهل البدع من قال أن الإيمان هو قول اللسان، قول اللسان، وهذا لأول وهلة مذهب يدل على بطلانه. كيف؟ يبقى عندي لو كان الإيمان هو القول باللسان لكان المنافقون مسلمين، لأنهم يقولون باللسان بل ويعملون بعض الأعمال ومع ذلك لا يكونوا مسلمين. البعض يقول أن الإيمان هو المعرفة، يعني يقصد بالقلب. صحيح ولا غير صحيح؟ ليه؟ يعني الكفار العارفين، يعني مثلا أحسن ده زي فرعون وغيره، ربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يبقى دي يشهد دي. وهتكون المصيبة الأكبر أن إبليس هيكون كافر ولا مسلم؟ ليه؟ لأنه قال فبعزتك لو غينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ده فاهم المسألة وعارف كويس جدا. وقال إني أخاف الله. يبقى عارف، يعلم الله ويعلم الملائكة ويعلم مسألة الإيمان والكفر والجنة والنار، لكان من المسلمين. لذلك نقول أن هذا مذهب باطل. فيبقى معنا مذهب الذي يقول أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب أو تصديق بالقلب. ويكون الخلاف بينه وبين أهل السنة في مسألة العمل، ويقول لك الإيمان قول باللسان واعتقاد أو تصديق بالقلب، لكن العمل ليس من الإيمان. أو البعض منهم يقول أو أنه شرط كمال، يعني يكتمل به الإيمان فقط، لكن الإيمان يوجد بدون العمل. والمعنى أن الإنسان لو قال لا إله إلا الله وصدق بقلبه ولكنه لم يعمل أي عمل قط من الطاعات ووقع في جميع المعاصي غير الكفر عندهم، فإنه يكون مؤمنا، قد يعذب في النار لكنه يدخل الجنة في آخر المآل، وقد يدخل الجنة ابتداء كما يستدلون ببعض الأدلة. وطبعا الصحيح كما سنرى ومذهب أهل السنة الذي قرره الشيخ هنا أن الإيمان قول وعمل. وطبعا انت بتلاقي مسألة حتى الفاظها للسنة بتختلف. البعض يقول لك قول وعمل، البعض زي ما يقول لك هنا يقول لك ايه، قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. يبقى هو فرق قول اللسان دي حاجة واعتقاد القلب حاجة وعمل الجوارح شيء ايه شيء آخر. بعض الناس زي مثلا سهل بن عبد الله أو غيره يقول لك الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، قول وعمل ونية واتباع السنة. يقولوا ازاي؟ يقول لك اصل لو كان قولا بدون عمل لكان كفر، لو كان قول بدون عمل لكان كفر. طيب لو كان قول وعمل بلا نية، مفيش نية في الداخل او النية مخالفة، يبقى يصير ايه؟ ها؟ هيصير من اي فريق يعني؟ يقول لك لصار منافقا. يبقى قول وعمل لكن النية في الداخل مش موجودة، معقودة على شيء اخر. قال ولو كان قول وعمل ونية بغير اتباع السنة لكان مبتدعا. طيب هو تصور اخر، لكن بعض الناس بيجمل وبعض الناس بيفصل، الاثنين واحد. يبقى من قال قول وعمل صحيح، قول واعتقاد وعمل صحيح، قول وعمل ونية واتباع السنة أيضا صحيح، خلاص. وطبعا مذهب أهل السنة ودي المذهب الصحيح في التعليم، أني لابد أن تعليمك وتأصيلك يكون فيه يعني مناسبة للواقع، يكون فيه مناسبة للواقع. يعني مثلا ممكن واحد يقول أن النية لا تدخل في الإيمان، ودي كان يحدث فعلا، أجي أقول له ده الإيمان قول وعمل، يقول لي ده ما هو فيش النية هو. أقول له لا، ده العمل في عمل القلب وعمل الجوارح والنية من عمل القلب. يقوم أهل السنة رياح روح واحد يسأل بعد اللي قال لا، يجي عارف الإيمان يقول له قول وعمل ونية، يبقى راح ظاهر له النية هي موجودة في الداخل، راح مطلعها بره عشان يرد على طول على أهل البدع. قول وعمل ونية واتباع السنة، خلاص. يقول حتى التعريفات الإجمال والتفصيل ليس اعتباطا، ولكن على حسب احتياج الواقع لهذا التفصيل. طيب نقول في مسألة الإيمان والأدلة على أن الإيمان قول وعمل. طبعا برضه أتكلم يعني باختصار يليق في هذا المختصر، لكن ندي المسألة جزء من الاهتمام، لأن الأدلة على مسألة أن الإيمان قول وعمل طبعا أدلة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع، وقد يكون من العقل، الأدلة كثيرة في هذه المسألة. نعم، قول وعمل. نعم، مثلا من ضمن الأدلة قال تعالى إنما المؤمنون، إنما المؤمنون. وخد بالك من المسألة، انت زي ما احنا بنقول دايما التأصيل لازم تستخدمه في تأصيل المسائل. بمعنى هنا كلمة إنما المؤمنون تعني حاجتين في الأول قبل ما أكمل. هذا هو حد المؤمنين، ربنا يعرف لك من هم المؤمنون. طيب ممكن واحد يقول لك طب ما هو ممكن يكون المؤمن هو الوصف ده وممكن له أوصاف أخرى، نقول له لا نجيبها من نحو. ده كلمة إنما تدل على ليه؟ على الحصر، يعني كأن الله حصر الإيمان في هذه الصفة التي ستأتي. إيه هي؟ قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيه؟ إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ها؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. طيب وتعالى اجمع هذا الحد، إنما المؤمنون مين؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، سواء الذكر منهم هيكون قول اللسان أو من غيرهم، وجلت قلوبهم دي قول لسان ولا قول عمل قلب ولا جوارح؟ عمل قلب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيه؟ إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ها التوكل عمل قلب. الذين يقيمون الصلاة عمل جوارح ويؤتون عمل جوارح. يبقى يقول لك المؤمن لابد أن يجتمع فيه القول والعمل. القول طبعا عندي يعني بدون تفصيل ان القول عندي قولين، يقول لك قول اللسان وقول القلب اللي هو التصديق او الاقرار، والعمل نوعين، عمل الجوارح وعمل القلب. عمل القلب اللي هو ايه؟ يقول لك زي الانابه والخشيه والتوكل اللي هي الاشياء المذكوره هنا، يقول لك دي اعمال قلوب. فيبقى القول والعمل الاثنين، القول قول اللسان وقول القلب، العمل عمل الجوارح وعمل القلب. طيب دليل اخر، قال تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. يبقى انما المؤمنون الذين ايه؟ امنوا بالله ورسوله. يقول لك كلمه امنوا بالله ورسوله هنا مراد بها ايه؟ قول اللسان بدليل اللي هيجي. ثم لم يرتابوا، ما عندهمش شك، ذي عمل القلب. وجاهدوا باموالهم وانفسهم عمل، يقول لك هم دول مين؟ وفي اخر الايه قال اولئك هم الصادقون، هو ده المؤمن الصادق الحقيقي. خلاص. طيب ايضا قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يبقى أمروا بكم حاجة؟ عد معي، أمروا إلا يعبدوا الله. العبادة ممكن تكون بأي نوع، ممكن يقول لك ده بالقول بس. طيب يقول إيه؟ مخلصين قلب ويقيموا ويؤتوا الزكاة. وفي نهاية الآية قال وذلك إيه؟ دين القيمة، هو دي الدين. طيب ما فيش دين إلا كده، وذلك دين القيمة، هذا هو السابق. خلاص. يبقى الدين هو مجموع هذه الأشياء، وهو ما أمر به العبد، لم يؤمر بغير ذلك. لذلك تلاقي حتى في الآيات الله تعالى، احنا بنشترط في الإيمان الايه؟ العمل، والله يشترط أيضا العمل في الإيمان. تلاقي بعض الناس يقول لك ايه؟ ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات. يبقى كده اشترط الى ايه؟ ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات. يبقى اشترط عشان يكون مؤمن لابد يكون معها. وكذلك قال فمن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن. ازاي يقول لك فالايمان هو العمل والعمل هو الايمان؟ لا ينفكان، لا ينفكان. والا لو انت هتقول ان العمل ليس شرطا في الايمان، اقول لك والايمان ليس شرطا في العمل، ما هي الايه دي في السوديه تماما. يبقى لابد ان يكون العمل مع الايمان والايمان مع العمل. لذلك الله تبارك وتعالى ذكرها واضحه، قال فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فايه؟ لا عايزين الآية الثانية. فإخوانكم في الدين، فإخوانكم مش فإن تابوا بس، يعني تابوا من الشرك فقط وقالوا لا إله إلا محمد رسول الله. شرط لكان يكون أخوكم في الدين أن يتوب ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ومفهوم المخالفة يقول لي طب إذا لم يتوب هيكون أخي في الدين ولا لا؟ طب إذا لم يتوب ولم يقم الصلاة، لم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة، يبقى لابد أن يأتي بالجميع، بالإيمان وبالأعمال. خلاص يبقى لي بعض الأدلة من القرآن التي تدل على أن الإيمان قول وعمل. من السنة ذاكر الشيخ هنا بعض الأمثلة أو بعض الأدلة، زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان وإيه؟ بضع وستون شعبة، ها؟ أو سبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها والحياء. دي مهمة في الرواية. ليه؟ اللي هو عمل القلب، لأن زي كده الإيمان بضع وسبعون إيه؟ شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، دي إيه؟ قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، دي جوارح، والحياء شعبة من الإيمان. تعال بقى للتأصيل، أقول شعب الشيء منه أم خارجة عنه؟ أيوة، كيف يكون إماطة الأذى اللي هي عمل شعبة من الإيمان وليست منه؟ وبقول الإيمان شعب، دخل لا إله إلا الله وطلع هو إماطة الأذى على الطريق، قال لك لا مش من الإيمان. تم هنا النبي اللي قسم هذا التقسيم وقسمه إلى شعب. إذن الإيمان يعني تعالى ثاني نقول لك لو أنتم فاكرين في المصطلح بعد إذن الشيخ محمد، المصطلح فعندي حاجة اسمها قسم وحاجة اسمها إيه؟ قسيم. يعني قلنا لو قسمنا الحديث إلى قسمين، صحيح وضعيف، صحيح وضعيف، يقول لك الصحيح والضعيف قسيم، يعني ده قسيم لده، يعني بتقسمه نصين. طب الصحيح بالنسبة لأقسام الحديث قسم من أقسامه، والضعيف قسم من أقسامه، هما الاثنين مقسمين الحديث لنصين، لذلك دي الأقسام بتاعته. طب لو قلنا مثلا صحيح وحسن وضعيف يبقى تقسمه كم قسم؟ ثلاثة، كل واحد واخد له ثلث. ينفع أنا أجي أقول أقسام الحديث صحيح وحسن وضعيف، ويجي بعد كده أقول لك هو الحديث الحسن من أقسام الحديث، تقول لي لا مش من أقسام الحديث، دي ينفع؟ هذا كلام عبث. فلذلك ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الإيمان لشعب، يقول هذه واحد اثنين ثلاثة سبعين، واحد يقول لا السبعين دي مش منهم، هذا يصح؟ وطب ازاي وكيف يصح هذا التقسيم وقد وضع النبي اصلا وقسمه الى اقسام، انت تخرج قسم وتقول انه ليس منه. فتقول ايضا هذا من ناحية الفهم والتأصيل العقلي يعني خلل في هذه الايه، هذه المسألة. ايضا شوف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور، من رأى منكم منكرا فليغيره، يغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه. يقول لك تغيير المنكر بثلاثة أشياء، باليد أو باللسان أو بالقلب. باليد دي جوارح، باللسان قول، بالقلب دي عمل للقلب. طب واحد يقول لك ده أصلا بتكلم عن تغيير المنكر، لكن احنا بتكلم على مسألة الإيمان، نرد نقول ايه؟ النبي يقول ما رأيكم منكرا لغيره بحاجة من الثلاثة، كعب تكلم على الإيمان، إيه جاب الإيمان لدي؟ ها واحد واحد ماشي، ها ماشي، انت كده بتستدل بحل النزاع. ما هو يقول لك ايه ان يعني الانكار بعمل، هو بيقول لك العمل مش من الإيمان اصلا. ماشي، هو بينزعك هنا برضو الشيخ. يبقى نهاية الحديث يقول لك وذلك ايه؟ اضعف الايمان. في نهاية الحديث النبي قال لك ده الثلاثة اللي عدوا دول من الايمان، واضعفهم ان تغير بالقلب. يبقى من رأى منكم كرم فليغيره بيده، دي من الإيمان ولا لا؟ وأضعف الإيمان ولا من أعالي الإيمان؟ إيه؟ من أعالي، لذلك بقلبه قال من ذلك إيه؟ فنص النبي على أن التغيير السابق كله من الإيمان، ومنه باليد وهي عمل الجوارح. خلاص. أيضا من ضمن الأدلة في وفد عبد القيس لما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم الإيمان، وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليسلموا وجاء علمهم الإيمان، قال أتدرون ما الإيمان؟ ها؟ قالوا إيه؟ أتدرون ما الإيمان؟ قال الإيمان هو إيه؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحديث تعطون المغنم الخمس. بنقول الحديث هنا لما النبي قال الإيمان هو الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فنص على أن الإيمان هو هذه الأعمال، نص على أن الإيمان هو هذه الأعمال. واحد ممكن يقول لك لا ده الإيمان مراد به هنا الإيه؟ الإسلام، مراد به هنا الإسلام. نقول لو لم يكن هذه الأشياء من الإيمان أيضا لما عرف بها، لما عرف بها. يعني ما ينفعش أقول لك إقامة الصلاة هي إخراج ربع العشر من مالك، ينفع هذا التعريف؟ يستحيل. طب لو قلت لك الصلاة أن تدعو الله تعالى، ها ينفع؟ تمشي ليه؟ لأن من معاني الصلاة الدعاء. فهو يجي يقول لا ده الإيمان التعريف ده الحد اللي وضعته ده حد الإسلام. نقول له لو لم يكن أيضا للإيمان لما صح به التعريف، وإلا يبقى النبي بعرف الصلاة بالزكاة والزكاة بالحج وحاشاه هذا عبث أيضا. لذلك نقول الحديث يشهد أيضا أن هذه الأشياء من الإيمان. طيب يعني كفاية كده من الأدلة من القرآن. في بقى طبعا بعض الأدلة أيضا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. يبقى عرف الأعمال بإيه؟ سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان، وثم ماذا؟ يعني أي الأعمال أفضل، قال الجهاد. فسمى الإيمان عمل وسمى الجهاد عمل. ما هو سئل أي الأعمال أفضل، قال الإيمان، أي الأعمال أفضل بعد كده، قال الجهاد. فدل على أن الإيمان عمل والجهاد عمل. خلاص. وغير ذلك من الأدلة. هذه بعض الأدلة من القرآن، وهذا من الأدلة الهامة جدا ذكروا في الأصول. قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، وجه الاستدلال ها قول يا شيخ حمدي أن الإيمان هو هنا الآية سبب نزولها عن في أن بعض الصحابة الذين صلوا إلى غير القبلة وهم لم يعلموا، أو بعض الصحابة الذين صلوا إلى القبلة وماتوا قبل أن تحول القبلة، فسأل الصحابة عن هذه الصلاة هل ستحسب لهم ولا ضاعت عليهم، فأنزل الله ما كان الله ليضيع إيمانكم، فذكر الإيمان وأراد الصلاة، فدل على أن الصلاة من الإيمان بل هي ركن فيه. خلاص. ودي بعض الأدلة أيضا من القرآن ومن السنة على أن الإيمان قول وعمل. أيضا نقل بعض العلماء الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، الإجماع على أن الإيمان قول وعمل. يبقى القول بغير هذا حدث بعد الإجماع، زي الإمام الشافعي رحمه الله يقول الشافعي في الأم وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم. يبقى الإيمان من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم. يقولون الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. يبقى الإجماع منعقد على هذا أن الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر، لابد أن تجتمع الثلاثة. طبعا أحكام الإجماع ذكرناها، أنه لا يجوز مخالفة الإجماع، ومن يخالف الإجماع ولو بعد زمنهم يكون إيه؟ يكون شاذا، قوله شاذ ولا يؤخذ به. أيضا قال أبو زرعة وأبو حاتم إمام أهل الحديث، كانوا من أئمة الدنيا في وقتها في الحديث، يقولون أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ثاني قالوا أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا يمنا أو شاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. طب أين الإجماع هنا؟ ها؟ العلماء، ها؟ الألف واللام في العلماء، يبقى المعرف بال إيه تاني؟ في جميع الأمصار. ممكن أقول لك أدركنا العلماء يعني في البلد اللي هو عايش فيها، خلاص. وقال ابن تيمية ولهذا كان القول أن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة، من شعائر السنة، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك، منهم الشافعي في الأم. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول أن الإجماع نقل عن أكثر من واحد من هؤلاء، الإمام الشافعي، ونقلنا ذلك عن أبو زرعة وأبو حاتم. ويقول الأوزاعي رحمه الله يقول وكان من مضى من سلفنا، وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، لا يفرقون بين الإيمان والعمل، فالعمل من الإيمان، فالعمل من الإيمان، والإيمان من العمل. أين الإجماع هنا؟ ناس بتوع الأصول سلفنا. أيوة، إيه لفظ الإجماع بقى صيغته إيه؟ ماشي، أحسنت. من يبقى الاسم الموصول يدل على العموم، يبقى كان الذين يعني جميعهم، ها، سلفنا المفرد المضاف يدل على جميع السلف، لا يفرقون بين الإيمان والعمل، فالعمل من الإيمان والإيمان من العمل. ونقل أيضا ابن عبد البر الإجماع، لكنه استثنى منه أبو حنيفة في هذه المسألة، فقال أجمع أهل الفقه والحديث أن الإيمان قول وعمل، أجمع أهل الفقه والحديث أن الإيمان قول وعمل، إلا ما ذكر عن أبي حنيفة، إلا ما ذكر عن أبي حنيفة أن الطاعات لا تسمى إيمانا. هذا بالنسبة للإجماعات أو بعض الإجماعات التي ذكرت في أن الإيمان قول وعمل. المسألة، مسألة الرابعة والمهمة، نعم تفضل. ابن عبد البر احنا أخرناه لأنه إيه؟ إن كان يقصد جميع أهل الفقه والحديث من قبل أبي حنيفة يكون إجماعا ويعتبر قول أبي حنيفة شاذا هنا، أما إن كان يقصد أهل عصره فلا يكون إجماعا لمخالفة أبي حنيفة. لكنه منهم، لو خالفهم هنا سنقول مذهبهم صحيح لكنه ليس إجماعا. يبقى لو أن الإجماع منعقد في عصر أبي حنيفة فقط يبقى نقول أن هذا ليس إجماعا ولكنه رأي الجمهور، خلاص. لكنه بالأدلة السابقة يدل على أن الإجماع كان منعقد من إمتى؟ ده من الصحابة. طيب أهل الفقه والحديث أي من عصر الصحابة إلى عصره، فمخالفة الإمام هنا رحمه الله تعالى ستكون مخالفة يعني للإجماع على قولهم، ويكون قولا شاذا لا يؤخذ به في هذه المسألة، لأن هنا مذهب أهل السنة، ويعني المذهب يعني قوي ومسألة ينبني عليه كثير جدا من الأعمال. كذلك أنا بقول يعني لو جينا نظرنا للأدلة العقلية، الأدلة العقلية أيضا أن الإيمان يعني قول وتصديق أو إقرار وعمل. أنك لو جيت نظرت لعامة الأحكام تجد الرابط الشديد بين الداخل والخارج، أو التلازم بين الظاهر والباطن، فلا تكاد تجد شيئا في الباطن ولا تجد له أثرا في الظاهر، لا تكاد تجد شيئا في الباطن وليس له أثر في الظاهر، بل إنك قد تفرق بين الأعمال في الباطن بالأثر المترتب على الظاهر. إزاي؟ يقول لك مثلا الحياء لعمل قلب ولا جوارح؟ قلب. طيب الخوف؟ قلب. طيب الغضب؟ قلب. طيب أنا لو نظرت لواحد يعني خائف أستطيع أن أعلم أنه خائف ولا لا؟ بإيه؟ يبقى بالشكل، يعني أن ترتعد فرائصه، أن يكون وجهه شاحبا، لذلك تقول له أنت خايف من إيه؟ الخوف عمل في الباطن ولكنه لابد أن يظهر، ما عندنا الشيء في الباطن فقط، اللي في الباطن منفصل عن الظاهر دي يبقى إيه؟ اللي هي مسألة من صفات المنافقين عندنا، لكن الأصل الأصل أن كل شيء في الباطن لابد أن يظهر، خلاص. كذلك يقول لك الإنسان إذا حدث له حياء من أمر يحمر وجهه، خلاص. كذلك تجد الإنسان إذا كان غاضبا، ليس صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل احمر وجهه وانتفخت أوداجه أمره أن أن يستعيذ، ودل على أنه علم أنه غاضب حتى بدون أن يتكلم، خلاص. لذلك نقول أن العقل يدل على أن كل شيء في الباطن لابد أن يكون له أثر في الظاهر، فهذا يدل على التلازم بين الظاهر والباطن، فلا يكون الإيمان في القلب كاملا كما يقولون ولا عمل. إذا نقول أين الإيمان؟ لابد أن يكون له أثر. لذلك المسألة دي جرت البعض منهم أن يقول لك أن إيمان جبريل زي إيمان مثلا أضعف واحد في الأمة، أو إيمان النبي زي أي حد في الأمة. ليه؟ يقول لك أصل الإيمان التصديق، هو حاجة في القلب وخلاص، لكن العمل هو اللي بيختلف. نقول له كيف يكتمل الإيمان والعمل مختلف؟ ولذلك التعارف هي المشكلة عندهم، أنهم قالوا الإيمان هو التصديق، لكن عامة العلماء يقول لك لا، مش التصديق، الإيمان هو الإقرار، أو التصديق هو الإقرار، لأن يعني عشان أصدق لابد أن أقر. لا أنا هقول ماشي هنعتبرها التصديق، ويقول لك طيب ما هو التصديق ما بيزيدش ولا بينقص، التصديق لدرجة إيه؟ واحد، أنا واحد جاب لي خبر يصدق يكذب، لذلك كل الناس في الإيمان واحد، عشان كده هي دي المشكلة عندهم. قال لك الإيمان التصديق، والتصديق التصديق مش مراتب زي الأعمال، فكل الناس مصدقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كله مرتبة واحدة، الإيمان اللي بيختلف. نقول حتى هذه المسألة لو افترضنا أن الإيمان تصديق فقط هذا غير صحيح. ليه؟ نقول له أن التصديق يزيد وينقص أيضا، بدليل أن أخذ الحديث من الثقة زي أخذ الحديث مثلا من الصدوق، المرتبة واحدة. طيب أخذ الحديث من مجموع الثقات زي الثقة، ولا تلاقي التصديق زاد شوية؟ زاد شوية. ولذلك تلاقي يعني الشريعة مرتبط كلها بعضها ببعض، زي كنت تسمع الشيخ مصطفى سلامة كان يقول الذي لا يقول بالحديث الحسن لغيره الصحيح أنه لا يقول أن الإيمان يزيد وينقص. ليه؟ يقول لك سواء اعتبر الإيمان التصديق، والتصديق لا يزيد ولا ينقص، نقول له لا، التصديق يزيد وينقص، وأيضا في الحديث التصديق يزيد وينقص، فالإنسان الضعيف إذا روى معه الثقات أو اللي أقوى منه شوية أو كده الحديث ألاقي التصديق بالنسبة له زاد، أنا ما كنتش مصدقه، لما اجتمع معاه مجموعة زاد التصديق شوية. بس هل التصديق واحد؟ بس ممكن واحد يقول لك خلاص انت كده صدقت، يعني النبي قال اه خلاص صدقته كده التصديق بقى واحد، اقول لك مش واحد. ليه؟ يقول لك لما الحديث مثلا بتاع الثقة، سيبك من الصدوق، واحد ثقة ومجموع ثقات، انا مصدق الثقة ولا لا؟ اصدقه. طب مجموع الثقات اصدقهم، التصديق مرتبة واحدة. ايه الدليل انه لا؟ احسن ان لو حدث تضاد بينهم، خلاف، دول قالوا كلام ودي قال كلام، باخذ بايه؟ مجموع الثقات. دي دليل التصديق عندي بالنسبه لهؤلاء اعلى. خلاص، فهي المشكله جاءت من ان الايمان قالوا هو التصديق، وان التصديق لا يزيد ولا ينقص مرتبه واحده، والمقدمتان يعني فيهما ايه؟ فيهما خلل. طيب نكمل عشان نخلص المساله. مفيش حد بيقول اه ولا؟ طب قولوا لا. ماشي، غير احنا جايين يعني بعد رمضان بقى وايه ونفوسنا مفتوحه كده. نعم ماشي اتفضل. فهذا بالنسبه للادله سواء من القران او بعض الادله، انت لو تطرقت الادله فعلا ادله كثيره جدا، سواء في القران او في السنه او في الاجماع او الادله العقليه. بل يعني العجيب عندنا هنا مسألة يقول لك ان مسألة الايمان قول وعمل تقرها حتى الاديان المحرفة، لكن ما يبقى معها من الصحيح تقر هذه المسألة. يعني لقيت هنا مسألة كان ذكر في عدد في جريدة اسمها جريدة الغد 9 يناير سنة 2005، أو لا 4 مايو، عدد 9 تاريخ 4 مايو سنة 2005. إيه اللي حدث؟ بيقول لك حدث مشكلة في الكنيسة هنا في مصر، إن بدأ يتربح من المسألة الدينية وشرائط الكاسيت والاسطوانات ومش عارف إيه، فعملوا رقابة على مسألة التربح ليه، وبدأوا يحظروا بعض الأشياء. شوف الكلام اللي هم بيقولوه، يقول قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر لأول مرة إنشاء رقابة داخلية للمصنفات الدينية المسيحية للسيطرة على السلبيات التي صاحبت انتعاش الكاسيت والفيديو المسيحي. وقد قررت اللجنة التي أنشأتها الكنيسة عدة محظورات، في محظورات تمنعها، على رأسها منع الترانيم التي تتحدث عن الفوز بالجنة من خلال الإيمان دون العمل. على رأسها منع الترانيم التي تتحدث عن الفوز بالجنة من خلال الإيمان دون العمل. شوف حتى يعني دي الجزء اللي فضلهم من الدين يأبى عندهم الجزئية دي، حتى ان كيف يدخل الجنة بأن يؤمن عنده من المسيح هو ابن الله ولا كده بس من غير ما يعمل، فلا بد ان يكون هناك ايه؟ هناك عمل. زي يقول لك المساله يعني ايضا تقررها العقائد غير الاسلاميه بما بقي معها من صحيح سواء في التوراه او في الانجيل. طيب هنبص بس سريعا لبعض الشبهات الاصليه في مساله الايمان قول وعمل. بعض الشبهات او الادله اللي يستدل بها ان الايمان قد يكون قولا فقط ولا يلزم أن يكون هناك عمل، أن الإنسان يدخل الجنة من غير أن يعمل شيئا. مثلا من ضمن الأدلة يقول لك أن ثبت أن بعض الناس آمنوا وماتوا وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة ولم يعملوا شيئا. واحد آمن في أرض الجهاد ثم قتل مثلا، أو النبي صلى الله عليه وسلم لما راح لأبو طالب قال إيه؟ قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. خلاص؟ يقول لك هو طلب منه القول بس ولم يطلب منه العمل. إيه؟ نرد نقول إيه؟ ماشي طب. آه نعم. نعم يبقى عندي هذا لم يمكن من العمل، إنسان يموت، فإحنا بنمكنه من العمل الذي يستطيع أن يقوم به وهو الإيمان. وإلا بنقول له الأدلة الأخرى تشهد بذلك بدليل، أقول له ما بالك النبي قال له ما يقول إيه لا إله إلا الله، فهل لو قال لا إله إلا الله فقط يدخل الجنة أبو طالب ولا لا؟ فقط ها يعني بدون أن يقول محمد رسول الله، ولا بد أن يقول محمد رسول الله؟ ما الدليل؟ الأدلة الأخرى تشهد لذلك، لكن النبي علم أنه لن يعارض بأن محمد رسول الله، فقال قل لا إله إلا الله، وقطعا كان سيقول قل له محمد رسول الله أن هذا هو ركن الإيمان الأول. وإلا لو كده نقول لا ده مش العمل بس، ده ولا يقول محمد رسول الله يدخل الجنة بهذا الحديث، لكن نقول أن هذا الحديث ليس شاهد، بل لابد أن تشهد معه الأدلة الأخرى، فهذا لم يمكن من العمل. الأمر الثاني الأدلة الأخرى تدل على أنه إن مكن من العمل لابد أن يعمل، ولا بد أن يقول محمد رسول الله، ولا تكفي لا إله إلا الله فقط في مثل هذا الموقف. طيب أيضا من ضمن الأدلة الأخرى الحديث الذي رواه أحمد والشيخان، وهذا يعتبر من أهم الأدلة عندهم عن أبي سعيد، يعني في الحديث أن النبي أن الله تبارك وتعالى أمر أن يخرج من النار أناسا لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، فقال لك هذا دليل أنهم لم يعملوا ومع ذلك دخلوا ليه؟ أخرجهم الله تعالى من النار وسيدخلهم الجنة. ها إيه رأيكم؟ ها ماشي قول يا شيخ. نعم نعم نعم تمام. يعني احنا بنقول انا اقرا عليك الحديث، هو الاشكال فين؟ ثم اخذوا روايه واحده للحديث، اخذوا روايه واحده للحديث وبنوا عليها ليه روايه لم يعملوا خيرا قط. لكن لو جيت تشوف الحديث عند الشيخين والراوي الراوي واحد وهو ابو سعيد، يعني المخرج واحد اللي هو الصحابي، وهتيجي تبص للروايتين هتلاقي يعني الروايات قريبة جدا من بعض، يدلك على أن الرواية واحدة، لكن بعض اللي الرواية روى أحد الروايتين بالمعنى، وهتلاقي في رواية ما فيهاش عمل قط وفي رواية فيها عمل، ولكنه عمل قليل، ولكنه عمل قليل. نعم تفضل. قطا في جميع العمل أو غالب العمل، في بمعنى عمل إيه؟ قليل، بمعنى العمل القليل، هذا هو النفي، أصل لم يعملوا خيرا قط، يعني النفي في أصله قد ينفي الشيء مطلقا وقد ينفي أغلب الشيء، قد ينفي أغلب الشيء، طبعا باعتبار دايما في الغالب يكون بالمقابلة، يعني يقول لك مثلا ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ها. يعني الذي يصرع الناس شديد ولا ليس شديد؟ شديد، لكنه نفي هنا ليس هذا شديد. طب ازاي ليس شديد وهو شديد في الحقيقة؟ يقول لك اصل هو ضعيف بالنسبة للشديد الاخر اللي هو الذي يملك نفسه عند الغضب، فلما كان قليلا جدا صح ان ينفى، خلاص. فكثير في اللغة تلاقي يحدث النفي لشيء والمعنى انه قليل جدا، ماشي كده. انا اظن احنا مش هنستطيع نكمل، مش كده المغرب خلاص. طيب نتوقف عند الشبهة دي ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. جزاكم الله خيرا وصلى الله على محمد وعلى آله. يا رسول الله نبذ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم من يمول مقامك شعرة حتى تطول.